بسم الله الرحمن الرحيم. موقع عودة ودعوة. فلننطلق. سال الدماء المسلمين تداولا تتسرى. شرهم في ازدياد ويعطوننا أخبث المسكرات. فلسطين طاعت وصومال جاعت وحل الخراب بأرض الفرات. يجور القصف يرتفع الدخان وأمتنا على ملأ تمان. رأينا غزة الأبطال لما أضار على معاقلها الجبان. يا خالق الكون حال الأمة انقلبا، فأصبح له في ميزان. لماذا تمزق أشلاؤنا وترمل نساؤنا ويتم أطفالنا وتحرق منازلنا وتهدر كرامتنا؟ أبتاه. طبل ومزمار ورقص كيف تندمن الجيران إن كان غدا سنرتل القرآن في روما ومدريد. غدا سنرتل القرآن في روما ومدريد. في روما عيد مجدنا دنيا ودينا وذود عن تراث المسلمين. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود. في كل قلب حائر يرجو الهدى، في الأهل في الأتراب في الجيران. في جلسة السمر البريء وأنسه أتى أبغي عزة الإسلام، وذنبك فيك يجتر. تجاهر بالذنوب ضحى وفي السراء والعسر. فلننطلق.